الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 23 من محاضرات العقيدة، ووصلنا إلى قول الناظم الشيخ حافظ أحمد حكمي رحمه الله تعالى: يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف. ده كان المفروض نهاية الفقرة السابق. من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء. وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. هذا وهاتان الشفاعتان قد خصت به بلا نكران. وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي أو بقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجرام. أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرض ذي الإحسان. هي العرش مش كده؟ بفضل رب العرش ذي الإحسان، هي العرض عندنا هنا، ها؟ في يعني يكون أوقع العرش يكون هنا خطأ في الطالب. بفضل رب العرش ذي الإحسان. وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح ووالي. ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون. بس هنا يعني نهاية الفقرة لهذه المرة. وصلنا في الشرح في المرة السابقة كنا نتكلم عن الإيمان، إيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة، وتكلمنا على أنهم أنواع وأنهم مخلوقون من النور كما في صحيح مسلم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة خلقت من النور وأن الجان خلق من مارج من نار وأن آدم خلق مما وصف لكم أي من التراب وأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنهم عباد مكرمون وأنهم لهم وظائف يقومون عليها وأنهم يسبحون الله تبارك وتعالى لا يفترون وذلك سموا بالمسبحين سموا إنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون فسموا بهذا الاسم لكثرة تسبيحهم لله عز وجل. هم أنواع وأصناف. ذكرنا منهم المرة السابقة حملة العرش وهم الذين قال الله تعالى فيهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وهذه تكلمنا عليها. وبعدين ذكر بعد ذلك حديث العنان الذي رواه أبو داود وقد ذكرناه في العلو قبل ذلك وأن في الحديث ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلى مثل ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال يقصد ملائكة. لكن هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث تقدم في الكلام في مسألة العلو أن هذا الحديث ضعيف. وأيضا في حديث الصور الطويل هذا سيأتي أنه يحمل العرش يوم القيامة ثمانية. أما الآن في الحديث هم أربعة وهم اليوم أربعة. لكن أيضا حديث الصور الطويل ليس صحيحا. ومن أنواع الملائكة هذا كنا تكلمنا عليه في المرة السابقة وهم حملة له العرش. النوع الثالث عشر من الملائكة ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر. ملائكة سياحون في الأرض يتبعون مجالس الذكر. في ذلك الحديث الصحيح وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهؤلاء سياحون في الأرض يتبعون مجالس الذكر. والحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نوع من الملائكة وهم الموكلون بالجبال. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من الطائف وجاءه ملك الجبال وسأله: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين، لفعل. فقال صلوات الله وسلامه عليه: بل استأني، يعني تأنى وانتظر، استأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. والحديث في صحيح البخاري. مهم أن للجبال ملك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يطبق الجبال على أهل مكة لعدم إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: تأنى لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله تبارك وتعالى ولا يشرك به شيئا. أيضا ومن أنواعهم زوار البيت المعمور. والبيت المعمور كما أتى في الأثار هو فوق الكعبة، فهو كعبة السماء، أو أنه هو في السماء السابعة. البيت المعمور في السماء السابعة والكعبة في الأرض، وقيل أن بيت العزة في السماء الأولى، وكل ذلك على حذاء واحد أو على سمت على سمت واحد. وفي هذا البيت يزور الملائكة أو يزوره الملائكة، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. والحديث في صحيح البخاري. 70,000 ملك يدخلون هذا أو يطوفون بالبيت المعمور في السماء في كل يوم ثم لا يعودون. فهذا يدل على كثرة عدد كثرة عدد الملائكة. ومنهم ملائكة، نعم، أي نعم، أي ما هو قيل في حذائها، وفي أثر بتدل على ذلك. لا لا لا لا، فوقه، فوقها على سمتها، بحيث أنها لو وقعت لتقع عليه. هذا هو المعنى. ومنهم ملائكة نوع آخر، صفوف لا يفترون، يقومون، ها، منهم القيام، قيام لا يركعون، وركع وسجد لا يرفعون، ومنهم غير ذلك، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. زي الكعبة والبيت المعمور، يعني هذا بيت السماء الأولى وهذا بيت كذا، فقد يكون هذا أعلاهم وأفضلهم. لذلك لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به، وجد إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، كما في حديث المعراج، مسندا ظهره إلى البيت المعمور. فقال العلماء: لأنه بنى الكعبة في الأرض، فالله جل وعلا جزاه بأنه جعله بجوار البيت المعمور في السماء، والجزاء من جنس الايه، والجزاء من جنس العدل. عدد الملائكة كثير جدا، لا يحصي عددهم إلا الله تعالى. ففي مسند أحمد والترمذي وسنن ابن ماجه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون. وهذا من خصوصياته صلوات الله وسلامه عليه، إني أرى ما لا ترون، كان يرى من خلف ظهره كما في صحيح مسلم. ويسمع عذاب القبر ولا يسمعه الناس، لو تسمعون ها ما أسمع، ما لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع، أي من عذاب الإيه؟ من عذاب القبر. فهو يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع، وهذه من خصوصياته صلوات الله وسلامه عليه، ولا يثبت ذلك إلا بالنص الصحيح. لابد لهذه الخصوصيات من نص إيه؟ من نص صحيح. ففي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق له أن تئط، أي عجزت من إيه؟ من ثقل ما عليه. ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد. ما فيه أو ما في السماء موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد. لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفروشات، ولخرجتم إلى الصعوبات تجأرون إلى الله تعالى. فعند ذلك قال أبو ذر رضي الله عنه: والله لوددت أني شجرة تعضد، شجرة تقطع وخلاص وانتهي أمرها ولا يبعد. ويروى أيضا هذا الحديث عن أبي ذر موقوفا، وطبعا هذا يكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مما لا مجال فيه للإيه للرأي. وهذا الحديث حديث إسناده حسن. وأيضا عن حكيم بن حزام قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إذ قال لهم: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع شيء أو ما نسمع من شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسمع أطيط السماء وما تلام أن طائط، أسمع أنينها وما تلام أن طائط، ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع أو سيد. هذا الحديث أخرجه ابن نصر في الصلاة، وأخرجه الألباني رحمه الله تعالى بإسناد صحيح في سلسلة صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو قائم، وذلك قول الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم. أي هم درجات، درجات الملائكة تتفاوت، ها؟ لهم إيه؟ لهم درجات متفاوتة. وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون، يعني اصطفوا كما تصطف الملائكة فهم يصطفون للإيه؟ للصلاة. وإنا لنحن المسبحون، أنهم يسبحون الله عز وجل ولا يفتروا. وأيضا في حديث سنده حسن عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته، ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصل من كثرته، وإن منهم ملائكة سجودا منذ خلق الله السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، وإن منهم ملائكة ركوعا لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله السماوات والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله عز وجل فقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وأيضا هذا الحديث قال ابن كثير إسناده لا بأس به، هو إسناده يعني روى من عدة طرق فإسناده حسن. نعم حسن إسناده. ثاني: رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته، ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصلي، وإن منهم ملائكة سجودا منذ خلق الله السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، وإن منهم ملائكة ركوعا لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله السماوات والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله عز وجل فقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. طيب، إذا علمنا أن الملائكة خلق كرام من خلق الله عز وجل، وأن الإيمان بهم واجب وأصل من أصول الإيه؟ الإيمان. وأيضا تكلم الناس في مسألة تتعلق بالملائكة: هل الملائكة أفضل من صالح البشر أو من صالح المؤمنين، أم أن المؤمنين أفضل من الإيه؟ من الملائكة؟ من هؤلاء من قال أن هذا البحث لا يجدي ولا يترتب عليه شيء، والأولى أن نعرض عنه، و وهذا من فضل يعني من الكلام الذي نهينا عنه، وهذا يعني جنح إليه الطحاوي ومحمد بن عبد العز في شرحه للعقيدة الطحاوية. لكن هذه المسألة تكلم عنها قبل ذلك أو تكلم عنها في عهد عمر بن عبد العزيز، بل هناك أثر عن عبد الله بن سلام أيضا أن وهو رواه الحاكم وصححه لما قيل أن محمد عليه الصلاة والسلام هو أكرم الخلق على الله عز وجل، هو أكرم الخلق على الله عز وجل، فسئل عن جبريل فقيل إن جبريل يعني مسخر كما سخر الله جل وعلا الشمس والقمر، يعني أن الله عز وجل فطره وجبله على أنه لا يعصي، أما الإنسان فهداه الله تبارك وتعالى النجدين إما شاكرا وإما كفرا. المهم هذه المسألة اختلف فيها الناس، منهم من قال أن الملائكة أفضل، ومنهم من قال أن صالح المؤمنين أفضل، ولكن انتهى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الملائكة أفضل في البداية، وأن صالح المؤمنين أفضل في تمام النهاية. أفضل في البداية ليه؟ لأنهم يعني يعبدون الله جل وعلا إلى أن تقوم الساعة إلى يوم القيامة، ثم يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فهم أفضل في هذه البداية. أما في النهاية عندما يذهب المؤمنون لرؤية ربهم عز وجل في يوم المزيد تكون الملائكة خادم له، فهذا يدل على فضل منزله. والكلام يعني كثير في هذه المسألة بين هؤلاء وبين هؤلاء، لكن يكفي أن تعلم أن المسألة فيها كلام وأن فيها خلاف بين ذلك وبين ذلك، وليس فيها اتفاق، ومنهم من قال نعرض عن هذه المسألة ولا نتكلم ولا نتكلم فيها. طيب، هل الملائكة يموتون؟ هل الملائكة يموتون؟ ها؟ يموتون؟ نعم يموتون، كل شيء هالك إلا وجهه. ها؟ النهاية أيوة نعم، هذه هي. هو مما لا شك حيموت عند الإيه؟ عند النفخ، حيموت عند الإيه؟ عند النفخ. لكن هل يموتون كما يموت البشر قبل النفخ أم لا؟ لا يوجد في الحقيقة دليل على ذلك فنقف، لا يوجد دليل على هذا فنقف. هل يأكلون؟ ها؟ ما لكم لا تأكلون؟ ها؟ قول إيه؟ ها؟ ضيف إبراهيم المكرمين كان، فقال إيه؟ يعني فأوجس منهم خيفة لما وجد أيديهم لا تصل إلى الطعام نكرهم كده، وأوجس منهم خيفة. لكن هل هذا يدل على أنهم لا يأكلون مطلقا؟ لا ندري، لا ندري، ربما لم يأكلوا في هذه الإيه؟ في هذه الحيثية فقط، إنما هل يأكلوا في غير ذلك أم لا يأكلوا؟ هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى توقيت. لكن مشروع عند العلماء أنهم لا يأكلوا، نعم لم يأكلوا، فأوجس منهم خيفة، لأنه من عادة العرب إذا قدموا طعام إلى ضيف ولم يأكل ذلك الطعام توجسوا منه خيفة، لأنه إذا أكل من طعامه لا يضر، فمعناه أنه أعطاه الأمان، إن لم يأكل من طعامه فقد يغدر به قد إيه وكذا، فهو أوجس خيفة لذلك أنهم لم يأكلوا من طعام، فقد يدل ذلك أنهم لا يأكلون مطلقا أم لم يأكلوا هذا الطعام فقط. نعم، قد يكون لهم طعام غير طعام البشر، يعني ما لك طعام غير طعام البشر، كما أن للجن طعام غير طعام البشر. لكن نقف، يعني أصلا إذا وجدنا أحد يتكلم بيقول أننا نقف، أنهم لا ندري أيأكلون أم لا يأكلون، ومعنى أن إبراهيم عليه السلام قدم لهم طعام ولا يأكلون، فهم لا يأكلون طعام البشر، لكن هل يأكلون خلاف ذلك؟ أكلهم التسبيح والتحميد و... أي نعم، هو يراكع إلى يوم القيامة وساجد إلى يوم القيامة ما يمنعش أن يأكل، خلاص إذا كانت دي حياته، إذا كانت دي إيه إذا على كل النقل في هذه المسألة إيه نقل يعني إيه، لكن هم لا يأكلون إيه طعام البشر كما ورد في القرآن. لا يموتون، لا يموتوا في النفخ في الصور، يموت أيضا بعد ما تقبض الخلائق يقبض الله عز وجل روحه ويقول لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم ثلاث مرات بعد أن بعد ما ينفخ نفخة الموت يحييه الله عز وجل قبل الخلائق ثم بعد ذلك ينفخ وتحيى الخلائق اللي هي نعم في استثناءات لكن هذه الاستثناءات بنصوص كالحور العين وإلى أشياء نعم هذه الاستثناء هذه الاستثناءات لابد أن يكون لها نص هذه الاستثناءات اللي وردت بإيه وردت بالنصوص فلا بد أن احنا نقف عند النصوص التي هي التي وردت يعني فيها نعم لا معناه ان هم هل يتزوجون لا لم يرد ذلك لكن الجن يتزوجون يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق من كل شيء زوجين اثنين يعني ذكر وانثى وتناسل لكن هل توصف الملائكة بالذكورة او الانوثة لا توصف لا بالذكورة ولا الانوثة وبالتالي لا توصف بالتناسل ولا كذا نعم واعاب الله عز وجل على المشركين لما قالوا ان الملائكة بنات الله عز وجل وقالوا انهم اناث أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألوا كذلك لم نشهد خلقهم هم خلق من خلق الله عز وجل نعم هل الله عز وجل يعني ينشئ ملائكة كل حين هذا أمر مسكوت عنه فنسكت عنه يعني هل معنى ذلك ما هو هذا يعني طالما أنهم لا يتزوجون هل يزيدون واضح ان اعدادهم كثيره جدا وطبعا كل انسان لوحده موكل به عدد من الملائكه كل انسان موكل به عدد من الملائكه مش كده الرقيب والعتيد مش كده ونبي صفه ومنهم قال اسماء للرقيب والعتيد ومعقبات من بين يديه ومن ومن خلفه وملك للنطفه مش كده يعني موكل بالنطفه في الرحم المهم الانسان وحده تجد يعني حوله عدد من الملائكه عدد من الملائكة فكل إنسان يولد هل ينشئ الله جل وعلا له ملائكة أم خلقهم الله جل وعلا ابتداء وهم يعني وقت أن يأتي مخلوق جديد يوكلهم الله عز وجل به هذا يحتاج إلى نصوص هذا يحتاج لكن الذي عندنا أن عددهم كثير جدا وسبعين ألف يطوفون البيت المعمور في كل يوم ولا يعودون إليه وأطت السماء وحق لها أنطقت ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد فكل نعم لا هذا التسمية لم تصح فخلاص نقول حملة العرش فقط ما لم تصح لم يصح بالسند الصحيح أن زي عزرائيل ملك الموت قلنا نسميه ملك الموت لم يثبت في أحد الصحيح أن اسمه عزرائيل فالمفروض ان احنا بنؤمن بالملائكة اجمالا وتفصيل اجمالا يعني نؤمن ان الله عز وجل خلق خلق من النور هم الملائكة عددهم كثر ده على وجه الاجمال وصفتهم بقى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما امرون وهم عباد مكرمون وانهم لهم وظائف كل ده ايمان ايمان مجمل بعد كده نيجي نعمل ايمان مفصل سيدهم جبريل وهو الموكل بالوحي هل هناك غيره موكل بالوحي هو يعني موكل بالوحي نعم وغيره ايضا قد ينزل بالقران كما نزل يعني بعض الملائكه بسور على النبي صلى الله عليه وسلم في خواتيم البقر يعني قل ملك لم اره قبل اليوم نزل بخواتيم البقره دليلا على ان بعض الملائكه ايضا تنزل تنزل بالوحي لكن الغالب الانعام معها سبعون الف ملك والى غير ذلك فإذا الموكل أصلا بالوحي جبريل وأيضا بعض الملائكة قد تنزل قد تنزل بالوحي غير جبريل. طيب إسرافيل موكل بالنفخ في الصور. ميكال على القطف مش كده والنبات يعني وأيضا مالك خازن النار. طيب رضوان لم يثبت هذا الاسم وإن كان ذكر ابن كثير في البداية قال ذكر أن هناك بعض الآثار تشير على أن خازن النار يسمى رضوان المهم أن هذه التسمية سبيلها التوقيف منكر ونكير وثبت في حديث صحيح يعني أن العبد إذا وضع في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، يسألانه عن إيه؟ عن ربه وعن إيه؟ الرجل الذي بعث فيه وعن دينه. طيب يبقى إذن هذه التسمية سليلها لإيه؟ التوقيف. لما قلنا حديث الأوعال ثمانية أوعال من الملائكة يحمل العرش قلنا هذا ضعيف. طيب الإيمان بالكتب المنزلة، تكلمنا عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه، الإيمان بالكتب المنزلة. وطبعا معنى الإيمان بالكتب لما هو طبعا ذكر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، إلى آخر الآيات التي تأمرنا بالإيمان بما أنزل الله عز وجل على رسله من الكتب. إيه معنى الإيمان بالكتب؟ أولا معنى الإيمان بالكتب التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من عند الله عز وجل، يبقى ده أول معنى الإيمان بالكتب أنني أصدق تصديقا جازما أنها من عند الله تبارك وتعالى أنزلها على رسله إلى عباده بالحق المبين والهدى المستبين، هذا أولا. ثانيا أن هذه الكتب فيها كلام الله عز وجل، أن هذه الكتب فيها كلام الله عز وجل، يبقى أنها كلام الله عز وجل لا كلام غير، يبقى هذا الكلام الموجود في هذه الكتب هو كلام الله عز وجل حقيقة، وأن الله تبارك وتعالى تكلم به حقيقة، يعني مش كلام كتبه ولا كلام نفسي، لا كما ذكرنا هو كلام تكلم به حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد. فمنه أو فمنها من هذه الكتب المسموع منه من وراء حجاب، يعني من من من هذه الكتب المسموع منه من وراء حجاب كما كلم موسى من وراء حجاب، وكما كلم نبينا صلوات الله وسلامه عليه أيضا من وراء إيه؟ من وراء حجاب. ومنه المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة، يعني مباشرة الله عز وجل نعم كلم رسوله، نعم ما هو مما يكتب في الكتاب، يبقى منها بيقول منها من هذه الكتب منه ما هو مشافهة بين الله عز وجل ورسوله دون واسطة، ومنه بواسطة جبريل، ومنها ما يسمعه الرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي، مش احنا قلنا أن الكتب دي هي كلام الله عز وجل، فالكلام ده منه ما هو إيه؟ مسموع من الله عز وجل مباشرة، ومنه ما هو مسموع للملك ومبلغ إلى الإيه؟ إلى الرسول البشري كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم، وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما إلى آخر الآيات. وأيضا من هذه الكتب ما خطه بيده عز وجل كما قال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسن، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا، فيحمل على أن الله عز وجل خطه بيده أو أنه أمر ملائكته أن تخطه، وينطبق عليه أيضا وكتبنا أي كتب بأمرنا. طيب أيضا الإيمان بالكتب معناه الإيمان بكل ما فيها من الشرائع، وأنه كان واجبا على الأمم الذين نزلت إليهم الصحف الأولى الانقياد لها والحكم بما فيها. يبقى إذن نعم أي نعم خلاص ما هو هنا ذكر ومنها ما خطه بيده وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا، بكلم وكتبنا، وكتبنا محمول على أن الله عز وجل خطها بيده أو أن الله تبارك وتعالى أمر ملائكته أن تكتبها، ويصدق عليها أنه يقول وكتبنا، يعني ما يكون الملك له أعوان وقال له إيه اكتبوا كذا وكذا وكذا وكذا قل وكتبنا إليكم كتابا لما يرسل الملوك، ولا يشترط أن الخط يكون إيه بيده هو. نعم. بيده، خط التوراة بيده وخلق آدم بيده. طيب، والإيمان بكل ما فيها من الشرائع وأنه كان واجبا على الأمم. إذا معنى الإيمان بالكتب، الإيمان أيضا ثالثا الإيمان بكل ما فيها من الشرائع وأنه كان واجبا على الأمم الذين نزلت إليهم الصحف الأولى، واجبا عليهم الانقياد لها والحكم بها. طيب، كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إلى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. طيب، رابعا معنى الإيمان بالكتب، الإيمان أن جميعها يصدق بعضه بعضا لا يكذب، يعني هذه الكتب يصدق بعضها بعض، كما قال تعالى في الإنجيل: مصدقا لما بين يديه من التوراة، أي مصدقا لما سبقه من الإيه؟ من الكتب. وفي القرآن: مصدقا لما بين يديه من الكتاب، اسم جنس لكل الكتب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فكل كتاب نزل من الله عز وجل فالقرآن يصدق وحاكم عليه وهو خاتم الكتب، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الإيه؟ النبي. خامسا من معنى الإيمان بالكتب أن كل من كذب بشيء منها من هذه الكتب أو أبى عن الإنقياد لها مع تعلق خطابه به يكفر بذلك، طالما أنه يخاطبه هو فهو مأمور بالإنقياد إيه؟ له. إن أعرض عن الإنقياد له كفر بإيه؟ بذلك. أو كذب بشيء من إيه؟ من هذا، من هذه الكتب، فإنه يكفر أيضا بإيه؟ أيضا من معنى الإيمان بالكتب أن، وهذا يستدل به اللفات، أن من كذب بشيء منها أو أبى الإنقياد له يكفر. يقول تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. أيضا سادسا من معنى الإيمان بالكتب أن نسخ الكتب وأن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق، يعني الكتاب ينسخ الكتاب الذي إيه؟ الذي قبله، كما نسخ بعض شرائع الإيه؟ التوراة بالإنجيل، بعض شرائع إيه؟ يحل لهم بعض الذي إيه؟ حرم عليه، فنسخت بعض شرائع التوراة بالإيه؟ بالإنجيل. أيضا سابعا أن نسخ القرآن بعض آياته ببعض حق، القرآن يبقى إذن شريعة بتنسخ شريعة، والقرآن بعض آياته تنسخ البعض، كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثل. ففي القرآن نسخ نعم، وفي الكتب السابقة في شرائعها نسخ نعم، نؤمن بذلك نؤمن بذلك، وهذا من معنى الإيمان بالإيه؟ بالكتب. أيضا ثامنا أنه لا يأتي كتاب بعده ولا مغير ولا مبدل لشيء من شرائعه بعده، يبقى لا كتاب بعد القرآن فهو خاتم الكتب، ولا مبدل ولا مغير لما فيه، وأنه ليس لأحد الخروج عن شيء من أحكامه، وأن من كذب بشيء منه من الأمم الأولى فقد كذب بكتاب، يعني لو النصراني كذب بالقرآن فهو مكذب بإيه؟ بكتابه، فهو مكذب بإيه؟ حد من اليهود كذب بالقرآن فهو مكذب بإيه؟ فمن كذب بالكتاب فهو مكذب بكل الإيه؟ الكتب. تاسعا أن من اتبع غير سبيله ولم يقتفي أثره ضل، من اتبع غير سبيله إيه؟ سبيل القرآن ويقتفى يعني غير أثره ضل. عاشرا ثم الإيمان بكتب الله عز وجل يجب إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. إجمالا أن الله عز وجل أنزل كتب، ما عددها لا نعلمه، لا نعلم عدد الكتب التي أنزلها ربنا عز وجل، لكن هذا على وجه الإجمال، لكن على وجه التفصيل أنزل التوراة على موسى، وأنزل الإنجيل على عيسى، وأنزل الزبور على داود، وأيضا أنزل القرآن على محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا أنزل على إبراهيم وموسى الصحف، صحف إبراهيم وموسى. فلا بد في الإيمان به، لا بد من الإيمان بالكتب والإيمان بالقرآن، الامتثال بأوامره واجتناب مناهيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده وتلاوته أناء الليل والنهار والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين والنصيحة له ظاهرا وباطنا بجميع معانيها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا كل ذلك ويوفقنا له ويعيننا عليه ويثبتنا به وجميع إخوان المسلمين، إنه ولي التوفيق. بعد ذلك الإيمان بالرسل. السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا معنى الإيمان بالكتب التصديق الجازم بأنها منزلة من عند الله عز وجل، ثانيا أنها كلام الله تعالى، ثالثا أن الله تعالى تكلم بها حقيقة، رابعا الإيمان بكل ما فيها من الشرائع وأنها كانت واجبة على الأمم، خامسا أن جميعها يصدق بعضها بعضا لا يكذبه، سادسا أن من كذب بشيء منها أو أبى الانقياد له كفر، سابعا أن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق، ثامنا أن نسخ القرآن بعض آياته ببعض حق، تاسعا أنه لا يأتي بعده كتاب يغيره أو يبدله أو يغير شيء من شرعها أو يبدلها، وأيضا أنه ليس لأحد الخروج عن شيء من أحكامه ببكام عشر. طيب. وأن من كذب بشيء منه من الأمم الأولى فقد كذب بكتابه، حداشر كده، وأن من اتبع غير سبيل المؤمنين ولم يقتفي أثره ضل. ثم الإيمان بالكتب يجب إجمالا وإيه وتفصيل. طيب الإيمان بالرسل، يقول الإيمان بالرسل وهم كل من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، أما من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي. قلنا ده أحد التعريف للرسول. والتعريف الثاني إيه الفرق بين الرسول والنبي؟ هنا قال أن إيه، وعلى هذا ليس كل نبي رسول، ليس كل نبي إيه رسول، لكن كل رسول نبي. فقال أن النبي من إيه، من أوحي إليه وأمر، هنا وأمر بالتبليغ، ده مين؟ ده الرسول. أما النبي من أوحي إليه ولم يؤمر، وهناك اعتراض على هذا التعريف أن كيف النبي لا يؤمر بالتبليغ وأتباع الإيه وأتباع الرسل وأتباع الأنبياء يؤمروا بالتبليغ، فالكل مأمور بالتبليغ. طيب لما الكل مأمور بالتبليغ ما الفرق بين الرسول والنبي؟ الرسول من جاء بشرع جديد وأمر وأمر بتبليغه، والنبي من جاء ليقر شرع الرسول الذي قبله ومأمور أيضا بإيه بتبليغ. ده التعريف ده، وده أوقع من التعريف الأول. طيب ثم قال، يعني هو يتكلم عن الإيه، عن الإيمان بالرسل وبرسله الهدى. نعم شريعة جديدة أنها نسخت التي قبلها، تاني ما يأتي بنسخ، ما يأتي بجديد ينزل ليقر شرعا قبله لا ينسخ، لكن إنجيل نسخ بعض ما كان في الإيه في التوراة، فكأنه جاء بشرع جديد، فعيسى رسول من أولي العزم من الرسل. طيب الهدى، أن نؤمن برسل الله عز وجل الهدى، فبيتعرض لهداية الرسل. إيه نوع هداية الرسل؟ هل هي هداية إرشاد ولا هداية توفيق وإلهام؟ هداية إرشاد ولا هداية توفيق وإلهام؟ تكلمنا عن مسألة الهدايات قبل ذلك مش كده؟ ها؟ هداية بيان وإرشاد وليست هداية توفيق وإلهام. إيه الفرق؟ إيه الفرق؟ ما أنا عارف. ها؟ مال يعني بيهدوه، يعني بيهدي بأين إيه؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني إيه؟ إنك لترشدهم ولتبين له ولتبين لهم لترشدهم ولتبين لهم للصراط المستقيم. ها؟ يعني يبين. أما الهداية الأخرى وهداية توفيق الهام إنك لا تهدي من أحبب، ما فيش تعارض ما بين الآيتين، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم أثبت له هداية. وقال في وضع آخر وإنك لا تهدي من أحبب نفى عنه هداية، فأثبت له هداية ونفى عنه هداية. فهل الهداية هذه كالهداية هذه؟ لا، الهداية الأولى التي أثبتها له وهي له وللمؤمنين هي هداية الإرشاد وهداية البيان، يعني يبين ويرشد الناس إلى الطريق المستقيم، هذه وظيفة. لكن هل يستطيع أن يأخذ بالقلوب ويضعها على صراط مستقيم؟ ليست له، هذه لله عز وجل، وهي هداية التوفيق أن يوفقه للصراط المستقيم وأن يلهمه الصواب. دي هداية الإلهام، وهذه لله عز وجل وحده. ولذلك لما أراد أن يهدي عمه قال وإنك لا تهدي معي. إنك لا تهدي معي. طيب، الإيمان بالرسل برسل الله عز وجل متلازم، يعني من كفر بواحد من الرسل فقد كفر بجميع فقد كفر بجميع الرسل وقد كفر بالله تعالى. فيبقى الإيمان برسل الله عز وجل متلازم، من كفر بواحد منهم فقد كفر بالله تعالى. طيب، و يعني هؤلاء الأنبياء والمرسلين يجب الإيمان بهم أيضا إجمالا وتفصيلا كما آمنا بالكتب إجمالا وتفصيلا. الإيمان بهم إجمالا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فرسل الله عز وجل كثر لا يحصى عددهم أو لا يحصي عددهم إلا الله تعالى. ده ها بيه مش اللي هم 400 وكذا 500 وكذا، هذا ما غير صحيح. لكن الثابت منهم المبين أسماؤه، على حتى وإن كان هذا الحديث فهيبقى برضه من باب الإيمان إجمالا، من باب الإيمان إجمالا، إن في رسل كثر ما أسماؤهم، ما هي الأمم التي يعني بعثوا إليها لا ندري. فيبقى نؤمن أن هناك رسل، ها لا يعني رسل قد قصصناهم عليك ورسل لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، ففي رسل قصصهم ورسل لم يقصصهم عليك. فنؤمن أن هناك رسل قصهم الله جل وعلا علينا ورسل أخر لم يقصصهم علينا. طب الرسل التي قصها ربنا جل وعلا علينا عددها 25، دي المذكورة في كتاب الله عز وجل، خمسة يعني المذكورون في القرآن من الأنبياء والمرسلين 25، منهم 18 في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. يبقى هنا أول واحد يوم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ثم قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. كم كده؟ كده 10. وكذلك ها كده 10. وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصابرين كل من الصالحين. كم كده؟ 14. وإسماعيل ويونس، إسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. كم كده؟ 18 هم المذكورين في آية وتلك حجتنا 18 بس، يبقى دول اللي هم مذكورين في هذه الآية 18. بعدين عاد أخاهم هودا، يبقى هود لم يذكر وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحة، وإلى مدين أخاهم شعيب، يبقى هود وصالح وشعيب دول ثلاثة مع 18، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين دول ثلاثة تاني، يبقى كام؟ 24. وخاتمهم أو خاتمهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار عليه الصلاة والسلام. يبقى دول 25 نبي ورسول مذكورين في القرآن. يعني الرسل زي ما قلنا معنى الإيمان بالكتب هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادته وحده لا شريك له والكفر بما سواه. البداية والحال، أولا معنى الإيمان بالرسل التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا، ثانيا أن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون. طيب ثالثا أنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به ولم يكتموا منه حرفا واحدا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك وإن لم تفعل خلاص نؤمن أنهم بلغوا كل رسالة وبلغوها إلى الناس إيه؟ إلى الناس كافة ولم يخص بها أحد دونه أحد كما قال أهل الضلال. طيب أربعة أو رابعا أنهم كلهم كانوا على الحق المبين والهدى المستقيم يعني ما فيش رسول منهم كفر وضل يبقى كلهم كانوا على الحق ليس كلهم على الحق. خامسا أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا وكلم موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا وأن عيسى هذا كلهم نؤمن به تفصيلا وأيضا نؤمن أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحها وأن الله تعالى فضل بعض النبيين على بعض ورفع بعضهم فوق بعض درجة. كل هذا من موجب الإيمان بالإيه برد التفضيل بالنص بنصوص التي يرد النصوص التي ورد لا نفضله بالتشاهي والهوى. لما فضلوا بالتشاهي والهوى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على موسى بن عمران لا تفضلوني على موسى بن عمران مع أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا صح إذن هو أفضل الخلق أجمعين ومع هذا نهى عن الإيه عن التفضيل. التفضيل الذي نهى عنه أن نفضل بين الأنبياء بعقول وبآرائهم لكن إن كان هذا التفضيل ثابت بالنصوص نعم فنحن ننكر. وهو لما يعني نهى لأن الذي فضل بعقل وفضل بهواه وأيضا كان هذا على سبيل الإيه الحمية لما يعني لما قال اليهودي يعني سبحان الذي فضل موسى على البشر لطمه الايه المسلم فلما النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك غاضبا وقال لا تفضلوني على ايه لان الامر كان فيه حمية هذا يعني يفضل نبيه حمية على غيره فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن إن أخبرت بما وردت به النصوص أن محمد صلوات الله وسلامه عليه هو ايه سيد الخلق وسيد الأولين والآخرين هو قال ذلك أنا سيد ولد آدم ثم قال ولا فخر أي أنه يعني يخبر ما أخبره الله جل وعلا به وهو حامل لواء الحمد يوم القيامة كما هو معلوم عنه صلوات الله وسلامه. لا نقول محمد عليه الصلاة والسلام ثم أولو العزم من الرسل وهو منه وهو ايه وهو من لكن نعم اقول يعني ان ابراهيم ابو الايه يعني ابو الانبياء وهو مفضل على الانبياء قاطبة وانا محمد افضل فاقول محمد ثم ابراهيم ثم اولي العزم ثم باقي هذا ايضا يعني الاولى ان الاولى نقل ان كان المعنى صحيح لكن نقول محمد صلوات الله وسلامه عليه قائل الرسل ثم بعد ذلك اولي العزم من الايه من الرسل ولا نقدم احد بها على ايه على احد من ذلك الا بنصوص. نعم ذهب ذلك النيل فقع الفلق ونرى انه يعني هؤلاء العزم من الرسل هم الذين يعني يذهب اليهم الناس يوم القيامه بعد انهم ادم ليفضوا الموت فيقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا كان كذا في الامان بالله خدنا سته نعم ليس من اولي العزم إيه هذا لكن يا يعني آدم نبي عليه السلام ها إيه مما لا شك هو أمر بأوامر وكان هناك شريعة لأنه كان الولد الذي يخرج من بطن ها هو وابنت يتزوج مع الايه مع الولد الذي يخرج من بطن أخرى أو البنت التي تخرج من بطن أخرى يعني يخالف. وهذا مما لا شك التشريع وهذا مما لا شك ايه تشريع ما أهل يقيه والتيادي هلا هنا دلوقتي ما ناس تبدأ القرآن في الإيمان بالقرآن وأنا خلاص عجبت الإيمان بالقرآن يعني من هو ينسي الناس الآية يعني ينفوها من الصدور ومن العقول يعني هو الناس ممكن تصحى وما تلاقيش الآية اللي عندها هي كما حيرفع القرآن آخر الزمان من الايه من الصدور ومن الصحف. الناس تصحى تفتح المصحف ما تلاقيش مكتوب في حاجة تلاقيه وراء أبيض تسترجع اللي هي حفظها ما تلاقيش نفسها حفظة حاجة. ربنا سبحانه وتعالى يرفع من الصدور ومن الايه ومن الصحف. طيب سادسا ولا سابعا دي اولا تصديق الجازم بان الله تعالى بعث في كل امه رسول. ثانيا وهل بقي اذا لنصر على شرقه اجنم اذا ثانيا لا ثانيا ان جميعهم صادقون مصدقون برون راشدون. ثالثا انهم بلغوا جميع ما ارسلهم الله به ولم يكتموا حقا. رابعا انهم كلهم كانوا على الحق المبين. خامسا ان الله تعالى اتخذ ابراهيم خليلا ومحمد خليلا وكلم موسى تكليما ورفع عيسى مكان عليه. سادسا ان عيسى عبد الله ورسوله. ليه خصنا دي بالذات؟ عشان في ناس جعلوا اله وجعلوا ثلاث ثلاثة وكذا وان عيسى ولذلك لما يؤمن النصراني لابد ان ايه اذا شهد ان لا اله الا الله بس لوحده كده وان محمد رسول الله لا يكفي لازم معاها يشهد وان عيسى عبد الله ورسوله. يبقى لازم يشهد مع ذلك لازم يكفر بما كان ايه بما كان سبب في كفره. يكفر بما كان سبب في ايه فهي سبب كفره ان اعتقد ان عيسى اله او انه ثالث ثلاثة او ابن الله فلازم يقر انه ايه عبد الله ورسوله. وأن عيسى بي سادسا من الإيمان بالرسل أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم والرحمة. سابعا أن الله تعالى فضل بعض النبيين عليه على. ثامنا أنه قد اتفقت دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم في أصل الدين واختلفت في شريعة في الشرائع. يبقى اتفقت دعوة الرسل في أصل الدين واختلفت في الايه في الشرائع. ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاج كده لكن أصل الدين واحد كما قال فصل نحن معاشر الأنبياء أبناء علات شتى. ها ديننا واحد أبناء علات نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد أبناء علات شتى. ديننا واحد أبناء العلات دول يعني أبوهم واحد والأمهات مختلفة يعني إخوة الأب إخوة ليه؟ لا نقول دول علات يعني أخوه لأبوه أخوه ليه؟ لأبوه يعني أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. كذلك الأنبياء عقيدتهم واحدة وشرائعهم شتى. فهنا نقول أنه اتفقت دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم في أصل الدين وهو عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما سواه. هذا هو أصل ليه؟ أصل الدين. وفروعه بقى اللي هي التحريم والتحليل والصلوات والصيام. كان موسى فرض عليه صلاتين فرض على أمة محمد خمس صلوات صيام كان ايه ايام معينة لنا ايام معينة الى غير ذلك من الايه من الشرائع. فاختلفت شرائع الايه شرائع الرسل. طب هذه الثامنة الايمان بالرسل. طيب ثم بعد ذلك ايضا نؤمن ان خمسة منهم اولو العزم الاولى في سورة الاحزاب والشورى تالى منهم خمسة اولو العزم كما يعني بينهم لنا ربنا جل وعلا في سورة الاحزاب وفي سورة الشورى. قال تعالى في سورة الاحزاب نؤمن ايضا نؤمن ان اولهم نوح بلا شك وان محمد ايه خاتمه. نؤمن ان نوح اولهم وان محمد ايه خاتمه وان اولو العزم منهم خمسه اللي هو نعم لا مش على كلام أول رسل نوح وخاتمه محمد. أول الرسل أول الموجود أولهم نوح بلا شك، كما أن محمدا لهم قد ختم. طيب، وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى، أولو العزم كما في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. دول كام كده؟ خمسة. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، وبعدين خاص: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، خطاب لمن؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. إذا ذكر الخمسة هنا متوالية في سورة الأحزاب. وفي سورة الشورى قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك محمد صلى الله عليه وسلم، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ذكر الخمسة، وهؤلاء هم الخمسة الذين يتراجعون الشفاعة بعد أبيهم إيه؟ آدم عليه السلام في الموقف، وتنتهي إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه. طيب، هنا ثم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث فبدأ لي قبلهم. هذا الحديث ضعيف، لكن حديث آخر: كنت نبيا وآدم منجذل بين الماء والطين. كنت نبيا وآدم منجذل بين الماء والطين، وأحاديث لهذا الماء أنه كان نبي قبل أن يخلق الله جل وعلا لإيه الأنبياء. بعض الصوفية يستدلون بذلك على أنه أول الخلق، على أنه أول إيه؟ هذا بصر. فمعلوم أنه ليس بأول الخلق، ونعرف إيه أباه ونعرف أمه ونسبه صلوات الله وسلامه عليه. طيب، ما معنى هذه الأحاديث؟ أنه في علم الله وفي تقديره كان نبيا قبل أن يخلق آدم، وأن الله عز وجل كذب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف إيه؟ 50,000. طيب، يبقى احنا علمنا ان اولو العزم خمسة وذكرناهم في سورة الاحزاب والشورى. خيرهم محمد، خيرهم محمد عليه الصلاة والسلام. ومكتوب على قوائم العرش، كل دي احاديث ضعيفه، ومكتوب على قوائم العرش يعني لما نظر ادم واستشفع بالرسول عليه السلام في الايه يذكرها في الشفاعه، فرفع راسه وجد على قوائم العرش: لا اله الا الله محمد رسول الله. فاستشفع بمحمد ان يغفر له ذلته وخطيئته، فقال: من اين علمت محمد؟ قال: ارفعت راسي الى العرش فوجدت لا اله الا الله محمد. كل هذه احاديث باطله ضعيفه لا يثبت، وما يثبت منها انه كان نبيا قبل خلق الرسل هذا محمول على ان ذلك في علم الله وتقديره عز وجل، لا في الخلق، لا في التنفيذ والتنفيذ. طيب، قيل او يعني خيرهم محمد، والقول عليه الصلاه والسلام، والقول بان اولي العزم هم هؤلاء الخمسه هو قول ابن عباس وقتاده ومن وافقهما، وهو الاشهر ان اولي العزم خمسه. وقال الكلبي: هم الذين امروا بالجهاد. يبقى من هم اولو العزم؟ قال: هم الذين امروا بالجهاد واظهروا المكاشفه مع اعدائهم. وقيل: هم ست: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام، وهم المذكورون على النص في سوره الاعراف وهود والشعراء. وقال مقاتل: هم ست وكلهم وصفهم بالصبر: نوح صبر اي على البقره، وابراهيم صبر على النار، وإسحاق صبر على الذبح، وهذا غير صحيح، الذي صبر على الذبح هو إسماعيل، ويعقوب صبر على فقد ولده والنهاب بصره، ويوسف صبر على البئر وعلى ويعلق حضر رحمة الحكم على قول إيه؟ أن إسحاق صبر على الذبح، هذا قول المرجع، أن الصبر على الذبح هو إسماعيل. يعني عدة أقوال في من هم أولو العزم الرسل، لكن القول الصحيح والمشهور أنهم الخمسة المذكورون في سورة الإيه؟ في سورة الأحزاب، في سورة الشورى.